بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. وقال في الشرح: يكره والبيع صحيح، وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، دليل على صحته. انتهى. الآن بدأ في فصل بعد انتهاء الشروع في موانع تمنع من صحة البيع. الأول ذكر الشروط التي وقفنا عندها كما تعلمون في سابقا، وهي 7 شروط أو 8 على التفصيل. بعد أن انتهى، هل معناه إذا توافرت هذه الشروط أن البيع صحيح؟ قال لا، هناك موانع. هذا يجعلنا أيها الأخوة ننبه إلى مسألة أيضا تأصيلية، لأن حب أن ننطلق مثل حديثي قبل قليل، ترى ليس عن قضية فرعية مع أهميتها، عن قضية تأصيلية منهجية. ما هي القضية التأصيلية؟ أن كل حكم في الاعتقاد وفي العبادة وفي المعاملات له شروط وله موانع. فلا يصح اعتقاد ولا عبادة ولا معاملة إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. فهو لما ذكر الشروط السابقة بدأ بالموانع التي قد تحول، بل سيأتي إن شاء الله في فصل قادم الشروط في البيع. هناك شروط قبل البيع، يعني قبل أن يتم البيع، وشروط في البيع أيضا، لكن نكون في الأصل حتى في الاعتقاد. مثال في الاعتقاد أنه المسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا قبل قليل في حديث ابن عباس، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أثبت. فهذا توافرت فيه الشروط، فهو مسلم والأصل فيه العدالة فتقبل. طيب، الموانع في الاعتقاد، هناك من يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكن ليس بمسلم. سبحان الله، هل معناه أننا نخالف النص كاللوى؟ حاشا. نقول هذا توافر فيه الشرط، لأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد، لكن في موانع حدثت. مثلا الذي يقول القرآن ناقص كاعتقاد الرافضة، كيف يقال عنه أنه هذا ما نعمل من الإسلام؟ بل يحكر إذا كان أسلم يكون مرتد. فالذي يستهزئ بالله وبرسوله ولو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولو صلى وصام، نعم هذه موانع أو ناقض من نواقض الإسلام. قد يكون مانع وقد يكون ناقض من نواقض الإسلام، ارتداد، يختلف الأمر. ولذلك اطلعت على وثيقة كتبت في شهر رمضان فيما يتعلق بين بعض الشيعة وأهل السنة، وقالوا أننا والشيعة أخوة وكلنا مسلمون، وبيننا أن نشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والخلاف بيننا فرعي نظري. من قال هذا؟ لا والله، الخلاف أصلي، والشيعة مختلفون طبعا في هذا، ليس كلهم فرقة واحدة ولا طائفة واحدة. لكن الذي يقول منهم أن القرآن ناقص، الذي يكذب القرآن باتهام عائشة، لأن الذي يتهم عائشة رضي الله تعالى عنها هذا كذب القرآن، وقد حكم الله جل وعلا ببراءتها من فوق 7 سماوات. آيات تنزل في سورة النور في الطاهرة المطهرة تتلى إلى يوم القيامة وهم يعتقدون اعتقاد، هذا تكذيب للقرآن، وفيه خوارم رئيسة في عقيدتهم مكفرة لا شك في ذلك، في الأصول في الاعتقاد. إذن ما نقول أن فقط مجرد تحقق الشر، هو الحقيقة لم يتحقق الشر عند النظر والاعتبار، لكن نقول قد ظاهر الشر. المنافقون يحكم بإسلامهم ظاهرا لأن كفرهم باطن، ما يظهرون الكفر، فهم مسلمون ظاهرا وكفار باطنا، بل أكثر من اليهود النصارى المنافقون. لكن مثل الشيعة كثير من يعلن هذا وفي كتبهم وصراحتهم، كيف يقال ليس بيننا بين الخلاف أننا مسلمون؟ وأنا هنا لا أعمم الحكم، قلت لكم الشيعة فرق متعددة مختلفة، لكن نحن نتكلم عن الذين على أصول الإمامية، على أصول الرافضة، على معتقدهم الصحيح، هم أقصد يعني الصحيح فيما أقروا له، ليس بصحيح وفاسد وباطل. إذن نجد كذلك في المعاملات، في الأعمال، في غيرها. فعدم أيها الأخوة ضبط هذه القاعدة أدى إلى خلل، مثل الزواج له شروط له موانع، يعني يكون الإنسان قد تقول الإنسان يريد أتزوج امرأة، تقول هي محرم لك، تقول لا ليست محرم، هل رضعت معك؟ لا لم ترضع معك. أصل الزواج صحيح، لكن تكتشف بعدين أنه قد تزوج عمتها أو خالتها مثلا، هنا يمنع هذا من تحقيق الزواج. هو توافر الأصل لكن وجد ما يمنع من تحقيق الزواج، بمعنى أنه لو طلق أو ماتت زوجته صح له أن يتزوجها بخلاف المحرم التي لا تصح له على التأبيد، لأن فيه على التأبيد كالمحارم وفيه على الوقت المؤقت. فلهذا هذه موانع، أقول عدم ضبط هذه القاعدة أدى إلى خلل في الاعتقاد عند بعض الناس، في المعاملات، في العبادات، أدى إلى خلل كبير جدا. فلك لابد أن ننتبه دائما في كل أمر، في الاعتقاد، في العبادة، في المعاملة، وهو باب الناس إلى تحقق الشروط وانتفاء الموانع. الشيخ انتهى من الشروط وبدأ في بعض الموانع، وسيأتي لها تفاصيل في غير هذا الموضوع لأنه لم يجمعها في موضوع واحد، إنما خصص بعضها. ثم بدأ فيما يتعلق من ذلك، قال ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. هنا مسألة قاعدة لعلنا نوضحها، لأنه سيندرج عليها تفريع في كثير من المسائل القادمة في موضوع البيع. الفساد نعم يقتضي البطلان، أو التحريم يقتضي الفساد والبطلان، والنهي يقتضي التحريم. لكن العلماء في باب هنا المعاملات أقصد في باب ذاك يفرقون إذا كان النهي لذات الشيء أو النهي لأمر خارج عنه. مثال: لا تلقوا الجلب، هذا النهي لأمر خارج عنه، ولذلك قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشترى منه فصاحبه بالخيار، أو فإذا سيده السوق فهو بالخيار. هذا النهي لأمر خارج عن ذات البيع، إنما خوفا من أن يشتري بسعر رخيص والسلع غالية. يعني واحد يخرج خارج الرياض يستقبل الناس ما يعرفون سوق الرياض، يشتري منهم مثلا الجمل أو بنص السعر، ثم إذا جاء للسوق وجد غالي. هذا ليس لذات الأمر البيع، ليس لفساد في ذات البيع، إنما خوفا وحفاظ على صاحب المال. فلذلك ما منع، قال فإذا أتى سيده فمن تلقي فاشترى منه، فإذا أو اشتري منه فأتى سيده السوق فهو بالخيار، معناه أجاز أصل المعاملة. وأحيانا يكون النهي مباشرة للتحريم كما فعل، مثلا البيع بعد أذان الجمعة. هنا قال النفس جاء نصا كما بيّن الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، نص على تحريم البيع نفسه. فهنا نقول النهي يقتضي فساد والتحريم يقتضي فساد، فالبيع لا يتم ولا يصح كما فعل. هنا نأتي المسألة الأولى وهي البيع والشراء في المسجد. اختلف العلماء في ذلك، المؤلف بدأ وقال يحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد، هذا الذي مشى عليه في المذهب. وقيل يكره، نعم، وقيل بل يحرم، لكن أن البيع جائز، يعني الذي يبيع عيش المسجد آثم لكن البيع صحيح. واستدلوا بدليل حقيقة ما ينتزعه إلا الفقهاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. نعم هذا الحديث صحيح، الحديث صحيح، فقال إنه قال لا أربح الله تجارتك، على أنه كأن البيع قد تم، فانتزع الفقهاء من هذه العبارة أنه يحرم البيع والشراء في المسجد، وهذا هو الصحيح والراجح، لكن لا يعني أن البيع باطل، فقد أخطأ في ذلك، إن كان علم فقد أثم، وإن كان لا يعلمان فيعذران بالجهل إن كان العذر أيضا معتبرا. فلهذا القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه لا يجوز البيع والشراء في المسجد، ولكن لو حدث عقد فهو صحيح، وكما قلت لكم المسألة خلافية والله أعلم. ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وسلم فاختص به الحكم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد. وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس. هذا الآن سنبدأ مسألة فيها تفريعات ومهمة أقف معها بما يناسب. المسألة الأولى: ما حكم البيع بعد النداء الثاني؟ لماذا قال النداء الثاني؟ فقال عبر عنه لأنه وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه إلا نداء واحد، وقت عمر، وقت أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه كما أشار المؤلف، فالذي سنه عثمان النداء الثاني سنه عثمان. لماذا؟ لأنه رأى المدينة قد توسعت، وتعرفون النداء الأول يكون عند المنبر يعني لا يسمع، فأراد أن يستعد الناس، فلذلك تجده موجود إلى الآن قبل الأذان بحدود كما في خاصة في هذه المناطق بساعة، وليس كما يحدث في مساجد أخرى أنه مقارن لدخول الإمام، هذا فائدته محدودة. إنما الذي سنه عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قبل فترة حتى يستعد الناس للصلاة، نظر لاتساع المدينة حتى يتأهلوا للصلاة والإتيان لها. هنا وقتها قد تكون خارجة عن الموضوع نسبيا، لكن مرة أخرى دينا نتعلم ولنحرص على السنة. مع كل أسف أن هناك من تطاول على عثمان رضي الله تعالى عنه وقال إن النداء الثاني هذا النداء الأول بدعة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، ولا أبو بكر ولا عمر. طبعا هم قالوا أنكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه سواتي هذا الأمر، فاعتبروه بدعة، وهم لم يشعروا بالخطأ الرهيب الذي وقعوا فيه. الخطأ الأول أنهم بدعوا عثمان رضي الله عنه، ثانيا أنهم بدعوا الصحابة الذين أقروا. وحقيقة لم أرى، أقول لم أرى، شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله اشتد في إنكاره في مسألة زي ما رأيت في هذه المسألة، حتى قال صغار طلاب العلم وتكلم بكلام شديد في ممتع، شديد شديد جدا الحقيقة، وهم يستحقونه ولا شك، لأنه تجرأ على صحابة. إذا كان التجرأ على عموم طلاب العلم فيه كما قلت قبل قليل فيه في خطأ ولحوم العلماء، كيف تجرأ على الصحابة على عثمان رضي الله عنه؟ أو التجرؤ هذا يفتح باب شر عظيم لا ينتهي. هذه مسألة أولى. ثم من قال أن عمل عثمان بدعة؟ ألا نقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي؟ أليس عثمان من الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه؟ فله سنة. فتطاول بعض هؤلاء مع كل أسف بحجة أنهم أحرص، يعني كأنهم أحرص على السنة من عثمان رضي الله عنه، بل أحرص من عثمان والصحابة الذين كانوا في زمانه. تصوروا كيف التطاول. وأذكر قصة قبل 30 سنة، بدأ بعض صغار طلاب العلم عناية في أنهم حديثون على السنة في وجود سماحة الشيخ عبد العزيز وغيره، ونعم فتناقشوا مع الشيخ عبد العزيز في قضية، قال الشيخ عبد العزيز هذه قال بها الصحابة، فرد واحد: لا لاحظوا الأدب، في مسجد وأعرف المسجد في جنوب الرياض. فقال: يا شيخ هم رجال ونحن الرجال. فغضب الشيخ غضب شديد مع حلمه وفضل، لكن يجب أن نغضب، النبي صلى الله عليه وسلم يغضب في هذا المسألة، تعدي على دين الله. وقال كلاما شديدا لا أحفظه بنصه حتى لا أنسى للشيخ ما لم يقله، لكن أعرف أنه كان كلام شديد، وعنف على هذا المتكلم: هم رجال ونحن رجال، بكل هذه البساطة يعني تساوت الرؤوس مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم رجال ونحن رجال، وأمام سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فحفظ جناب الصحابة وحفظ للإسلام، ولذلك فتح بابا الذين أهل الصحابة، تعرفون جماعة الصحابة عدول، ورضي الله عنهم أرضاهم، هناك من فتح الباب على مصراعيه للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، وبدأ يستدل بأدلة فيها شبهة عنده والله ليست في شبهة والحق. فلذلك يجب أن نردع هؤلاء. فأقول عثمان رضي الله عنه أنه سنة أصلا بنص سنة صلى الله عليه وسلم، هذا تطاول حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول أن عثمان ابتدع تطاول على النبي صلى الله عليه وسلم ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الجاهل مع كل أسف، وإن حسب عنده شيء من العلم. الثالث قلنا أيضا فيه حتى من باب قال العلماء يدخل في باب المصالح المرسلة، لأن له أصل. النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفجر أذان الأول الثاني، فإن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكان أذان بلال من أجل تنبيه الناس. فنقول كذلك لما وجدت الحاجة هنا، كما أن بلال يؤذن من أجل إيقاظ الناس أو الصائم ينتبه أن الفجر قرب، كل هذه المصالح الأذان الأول في الفجر، كذلك هنا في مصلحة ظاهرة وهو تنبيه الناس ولصلاة الجمعة. مع كل هذه الأدلة يأتون ويتطاولون، ولا يزال في الأمة من أمثال هؤلاء من الشذاذ والشواذ ما بليت به الأمة، وهم يحسبون أنهم وأن يوقف أمام هؤلاء وإغلاق هذا الباب. وحقيقة يجب أن يعذر أمثال هؤلاء ويؤدبوا حتى لا يفتحوا الباب لغيرهم من باب شر، كيف هم قد أخطأوا أصلا في الأصل والفرع. أما ما يتعلق في البيع، نعم بعد النداء الثاني لا يجب. المؤلف دقيق في عبارته، قال ممن تلزمه الجمعة. لو أن امرأتين تبايعتا بعد أذان الثاني يصح البيع؟ يصح. لو أن مريضا لا يستطيع أن يصلي الجمعة في بيت، أو مسافر في الطريق، لأن الذي في المدينة في خلاف بين العلماء أنه بعضهم أوجب عليه الجمعة، ومن رجح هذا الشيخ محمد بن تيمية رحمه الله، وآخر قالوا لا إذا كان مسافر لا تلزمه. والمسألة خلافية، ليس هذا مكان بيانها، مرت معنا في الكر أو شيء قريب منها في هذا الجمعة. الشاهد إذا كان ممن لا تلزمه الجمعة فبيعه وشراءه صحيح، أما ممن تلزمه الجمعة فلا يجوز. طيب مسألة ثالثة، هل هذا فقط في البيع أو في كل العقود؟ يعني مثلا الزواج، عقد ملكة الزواج بعد أذان الثاني ممن تلزمه الجمعة. الإجارة، نقول خلاف بين العلماء وسأختصر، هذه مسألة خلافية بين العلماء، بعضهم توقف عند النص وذروا البيع، ولكن غالبا هذا منهج كما قال العلماء من أهل الظاهر. نعم، لأن العلة هي الإشغال عن ماذا؟ عن صلاة الجمعة، لأنه قال واسعوا، لاحظ النص، فذروا البيع واسعوا إلى ذكر الله كما في الآية. نعم، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فمعناه الذي سيجلس يعقد نكاح أو يؤجل هو وقع بنفس الإشكال. العلة منصوص عليه هنا، فكل من طبقت عليه العلة أي سبب تأخر عن سعي الجمعة فعقده باطل. فلو جاءنا من قال أنا عقدت عقد بعد أذان الأول الثاني وهو من تلزمه الجمعة، نقول أعد العقد باطل. نعم، استأجرت بيت، نقول باطل. إذن القول الراجح أن كل العقود من تلزمه الجمعة باطلة، إلا هنا الاستثناء. كيف إلا؟ لو أنك أنت خرجت الآن من بيتك وسمعت الأذان وتخشى تفوتك الجمعة، استأجرت تاكسي يوصلك للجمعة، نقول العقد باطل أجارة. لا، لأن هذا العقد لمصلحة يعود على الأمر على الأصل بالدفع، لأنك بالعكس لا تلحق الصلاة إلا أو يتتأخر عن الصلاة، فنقول مثل هذا الآجار ليوصلك صاحب السيارة ليس باطل. أو ما وجدت ثوب، فوجئت أن ثوبك غير موجود، أو جاءه شيء وجدت واحد يبيع، أما امرأة وإلا واحد لا يلزمه، هل تشتري منه؟ نعم، من أجل أن تلبس الثوب وتلحق الجمعة ما عندك ثوب، أو يصعب عليك غسل الثوب، نقول هذا البيع جائز، لأنه ليس العلة هو التأخر، بالعكس هذا عدم فعلك هذا الفعل هو الذي سيؤدي التأخر، وهذا هو الفقه الحقيقي خاصة مع النص. نعم، الأخ يرفع سواكه وكنت سآتي إليه ولكن تنبيهه طيب. يقول شراء المسواك. حقيقة تعملت المسألة ولم أجد إلى الآن كلام العلماء، لكن ترجح لدي أنه يدخل في النهي لأنه سنة هذا وليس واجب. نعم. وتعرفون بعد النداء الثاني يجب الإنصات والسكوت، حتى من قال لصاحبي أنصت فقد لقى أو فلا جمعة له. فبيع السواك حقيقة لا، يعني لا تتوقف الجمعة عليه. فالذي أرى أن يمنع هؤلاء وعليهم أن يحضروا، حتى هم أصلا غالبا مكلفين الذين عند أبواب الجامع يجلسون يبيعون إلى انتهاء الفطرة، عليهم مباشرة أن ينتهوا. ولذلك المنع من البيع والشراء في الأسواق وغيرها داخل في هذا الأمر. فالذي يظهر لي إلى الآن، وإن ظهر لي خلاف ذلك إن شاء الله سأذكر لكم، أن حتى بيع السواك وشراء السواك بعد النداء الثاني لا يجوز، لأنه لا توقف الجمعة عليه، بل الجلوس. بعض الأخوان يجلس والإمام دخل الآن، لا أعطني السواك هذا، لا هذا ما يصلح، هذا جيد، ويجلس أحيانا خمس دقائق، راح نص الخطبة أو ربع الخطبة وهو جالس يبيع ويشري. فحقيقة حتى السواك لأنه لا يتوقف، وليس بلازم وليس بواجب. نعم، هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، والله أعلم. فإذا هذه مسائل تتعلق كما قلت لكم في ما يجوز وما لا يجوز، ومن هو الذي يجوز له ومن الذي لا يجوز له، وقد تجوز لشخص ولا تجوز لآخر، وقد تجوز في حالات وتحرم في حالات، ومع ذلك فالنهي يقتضي البطلان والفساد، والله أعلم. فيه مسألة بسيطة عفوا فرعية لكنها دقيقة. طيب، لو كنت بين مسجدين، واحد أذن واحد ما أذن، من يجيب على هذا السؤال؟ أنت الآن عند المسجد هنا أو مسجد هنا الآن؟ طيب، فانتفضل. لا تسأل المسجد الذي تصلي فيه، العلماء الأصحاب يعني المسجد الذي تصلي فيه. نعم، مسجدك، لأن المقصود بحضور الخطبة. نعم، أما الآخر يختلف، لأن الأئمة يختلفون في الناس والمؤذنين في دخولهم أحيانا في الربع ساعة في الساعة. المقصود لأن الغرض وسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله ما هو؟ فالخطبة. الثانية ما راح تسعى إليها، ما لك علاقة فيها. نعم، فالصحيح أن المسجد الذي تريد أن تصلي فيه وقد قصدته هو الذي أن تسعى إليه، أما المسجد الآخر لا علاقة لك فيه إلا إذا تعين عليك عينك ما تجد إلا هذا، فهو على القاعدة. المسجد الذي تريد أن تصلي فيه هو الذي نعم يحدث له هذا، والله أعلم. نعم. وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، أي فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة. نعم، هنا حقيقة يا أخوان تأملوا دقة الفقهاء، دائما يعجبني هذا الجانب، ففهمناها سليمان دقة. ما قال التأخر على صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة نعم يختلف عن صلاة الجمعة. صلاة الجماعة تقوم بأكثر من جماعة، وقد تكون بأكثر من مسجد، والجمعة تختلف عنها تماما، ولا يمكن الإنسان يصلي الجمعة وحده، إنما تصبح ظهرا ولا تصبح جمعة. فقال المكتوبة يعني بمعنى تضايق الوقت، يعني باقي على خروج وقت الظهر خمس دقائق، خمس دقائق لا تكفيك لصلاة الظهر، هنا لا يجوز لك البيع والشراء، لأن البيع والشراء سيكون على حساب أداء الفريضة في وقتها. أما الجماعة فيختلف الأمر، فيختلف الأمر، فهذه من دقة الفقهاء رحمهم الله. نعم. ولا بيع العنب والعصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة ولأهل الحرب أو قطاع الطريق، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولأنه عقد على عين معصية الله تعالى بها فلم يصح، كإجارة الأمة للزنا والزمر، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة، قاله أحمد. أولا الحديث قال عن الشيخ الألباني أنه ضعيف. هنا قبل أن نبدأ في تفصيلها ذكرت لكم قاعدة لكن الآن أذكرها بالنص. هذا مبني على قاعدة فقهية جميلة، كل عقد محرم فإنه لا يصح، كل عقد محرم فإنه لا يصح. يعني معناها يقولون ما دام هذا العقد يعني التحريم فيه فهو باطل، هذه هي القاعدة. فما دام العقد صفته التحريم فأيضا صفته الفساد والبطلان. ولهذا في قصة كما تعلمون في مسائل تفرع عنها كثير منها هذه المسألة والتي أشرت إليها وما سيأتي إن شاء الله، خاصة كما قلنا إذا كان مرادا لذاته، يختلف إذا لم يكن مراد لذاته كما سيأتي إن شاء الله. طيب، الآن بدأ الإمام المؤلف يقول ولا بيع العنب والعصير متخذ خمرا، طيب بيع العنب ما في شيء، لكن بيع العنب لمن يتخذ الخمر حرام. وكذلك أيضا العصير الذي يتخذ خمرا لا يجوز. القمار تعرفون البيض أنه في القمار يقولون فيها أنه يضغط عليه من جهة فلا ينكسر، ويضغط عليه من جهة أخرى فلا ينكسر، فهذا نوع من القمار أحيانا، ولكن أجوز الرهان فيه. نعم هذا نوع من القمار. وكذلك الجوز ولا بيع السلاح في الفتنة، لأن سبب إلى إشاعة الفتنة، ولأهل الحرب، يقصد لأهل الحرب أي المحاربين، لأنه لا يفهم أحد أنه ما يبيع لأهل الحرب. نعم بيع للمجاهدين هذا أجر عظيم جدا، بيع السلاح للمجاهدين هذا في أجر عظيم وحمله وتوفيره للمجاهدين، لكن قصد لأهل الحرب أي للحربي، لأن المؤلف ما جاءت يقصد الحربي، لا يجوز أن تبيعه على حربي يحارب المسلمين. في فلسطين يأتي إنسان ويبيع على اليهود، أو في العراق يبيع على الرافضة، أو يبيع على الأمريكيين ومن والاهم، هذا لا يجوز. أما أن تبيع على المجاهدين هذا أمر آخر، فالمسنون وفي أجر عظيم جدا. فكذلك ذكر هنا قطع الطرق، وهذا كله داخل. على كل حال ترى هذه أمثلة، وإلا ما تتناهى المسائل. مثلا يأتي واحد يسأل يقول بيع الآن زحم على أصحاب الشيش، دولا الشيش يستخدم شيشة أو المعسل أو غيرها، يدخل في الكلام نفس الشيء. أو بيع الأشرطة شريط، أنت تعرف أنه صاحب أغاني خاصة من يأخذون فاتورة، محل فلان من أغاني، ويأتي يشتري من محل أشرطة فاضية، أشرطة فاضية، كل هذا يدخل فيه ولا تتناهى المسائل، كلها تدخل في هذا الحكم. إنما الخلاف هل كما ذكر المؤلف أنه لا يجوز ويبطل البيع، أو أنه يحرم ويأثم صاحبه لكن لا يبطل، لأنه مبني على غلبة الظن، وأن هذه الأشياء الأصل فيها الإباحة، أن هذه الأشياء قالوا الأصل فيها الإباحة، مثل بيع الفحم يستخدم للطبخ، يستخدم للتدفئة، يستخدم لأسباب أخرى، وكونه يبني على الظن هل يعني فقط التحريم أو التحريم، هذه مسألة قولين للعلماء. وكونوا واضحا معكم، لم أتمكن من الترجيح فأبقى على الأصل ذكر المؤلف وهو اقتضاء الفساد، لكن لا أستطيع الجنب، نبقى على ما نحن عليه، لأن هناك من يقول لا هو يأثم ويكون ساهم، لأن الدليل عام وليس نص، ولا تعاونوا على إثم العدوان، أنه يقتضي الفساد. هما قولان، القول الأقوى وهو الذي مشى عليه بعض فقهائنا وعلمائنا أنه يحرم ويفسد، يعني لم يصح العقد، وبعضهم قال لا أنه يحرم لكن ويأثم لكن العقد صحيح. والله أعلم، أتوقف عند هذه المسألة حتى لا أتحدث بشيء لم فالعلماء يقولون إذا كان النهي منصبا على ذات المراد بالعقد نعم فإنه يقتضي الفساد، أما إذا لم يكن منصب على ذاته وإنما لسبب خارج عنها للاستعمال الشخصي أو نحوه فلا نقول أن يقتضي الفساد، والله أعلم. نعم. ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا، قاله في الشرح لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإن كان يعتق عليه كأبيه وابنه وأخيه صح، لأنه وسيلة إلى حريته، ولأن ملكه لا يستقر عليه بل يعتق في الحال. هنا الآن عدة أختم بهذه المسألة لأن يريد خمس دقائق قبل الأذان في موضوع آخر. بيع العبد المسلم على الكافر لا يجوز، نعم هذا صحيح. لماذا؟ لأن لا تجوز ولاية الكافر على المسلم أولا، وثانيا لأن الكافر لو حق الطاعة، عفوا السيد لو حق الطاعة، وأمر الكافر على المسلم سيحرمه من عباداته وعقيدته وغيره، فهو مناقض لمعتقده. فالصحيح أنه لا يجوز أن يباع العبد المسلم على الكافر، بل قال العلماء أنه لو أن عبدا عند كافر وهو كافر، العبد كافر والسيد كافر، ثم أسلم العبد فيجب أن يخلص منه، يشترى منه أو أن يعتقه، بل قالوا حتى لا تجوز المكاتبة، لأنه يبقى المكاتبة ليست حرية مطلقة، فنص العلماء حتى المكاتبة قال يجب أن يعتق منه فورا لكن ليس بدون مقابل، قالوا حتى لو لم يوجد إلا بيت المال، على بيت المال أن يدفع لهذا قيمته ليرغب في الإسلام، لأنه هو المسؤول، أنا ولي له، وعلى المسلمين أن يتضافروا في هذا الأمر. وهذا أيها الأخوة مرة أخرى قفوا عند هذا النص العجيب. العلماء الآن في هذه المسألة يقولون لا يجوز أن يباع العبد المسلم على الكافر. الآن تباع شعوب على الكفار، شعوب كاملة الآن تباع على الكفار وتسلم للكفار، شعوب مسلمة تأتمر بأمرها وتنتهي بنهيها وتكون ولاية لها مع كل أسف. مصيبة الأمة في ذل، وصدق عليها قول صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم العينة فتركتم الجهاد وخصم ذناب البقر. نعم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعهم حتى ترجعوا أو تعودوا إلى دينكم كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا تبايعتم العينة وخصم ذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تعودوا إلى دينكم، كأنهم خرجوا عن دينهم وإن لم يكن المقصود على الفرض. نعم وهذا واقع الأمة في كثير من ميادينها، تركت الجهاد وانشغلت بالدنيا وأصبحت أحكامها تنطلق من هذه المصالح. نعم فسلط الله عليهم هذا الذل فأصبح للكافرين سلطة، مع أن الله جل وعلا يقول هنا ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الآن لماذا على الكفار سبيل على شعوب وعلى دول ولا آت لغير الله جل وعلا؟ إذا كان بيع عبد تصوره غير مملوك ما يجوز يباع على كافر وهو مملوك، بل لو كان مملوكا عنده وهو كافر ثم أسلم يجب أن ينزع منه. الآن شعوب حرة مؤمنة مسلمة تباع على أعداء الله ويتولى عليها أعداء الله وتتدخل في شؤونهم الخاصة والعامة، السياسات هي التي تخطها في الاقتصاد وفي السياسة، وتدخلت في أمور المسلمين حتى في مناهجهم حتى في داخل بيوتهم. تجد دول الآن تحكم بغير شرع الله جل وعلا أخذ من القانون البريطاني أو الفرنسي أو الأمريكي. نعم الزواج ممنوع، تعدد الزوجات أقصد ممنوع، الحجاب تجده ممنوع كما حدث قبل أيام في إحدى الدول، وهي دولة يعني شعبها شعب مسلم، ما عندهم نصراني ولا عندهم كافر، الشعب مسلم تبعا للغرب. فبيعت الحقيقة وسلم الدول والعياذ بالله. إذا كان لا يجوز بيع رجل وهو أصله أيضا مملوك ومع ذلك لا يجوز، يحرم يبطل العقد أن يسلم لكافر، بل إذا أسلم وهو أصلا كافر وعبد عند الكافر يجب أن يخلص والمسلمون آثمون. ومع ذلك ورسالة الشيخ الإسلام إلى في أسر المسلمين كما تعلمون رسالة عظيمة جدا لأهل قبرص ولغيره، وذكر العلماء أنه لا يجوز أن يبقى مسلم تحت أسر الكفار والمسلمون يأثمون إذا لم يخلصوه بمالهم إذا كان في قضية مال، وكل يحاسب على حسب طاقته واستطاعته. والآن نرى شعوب مستسلمة للغرب مستسلمة لأعداء الله وراضية بالهوان. العجيب الإشكال، أنا أخاطب الآن من خلال هذا الموقع أخاطب المسلمين، الإشكال الرضا بهذا الوضع. هناك عدد من المسلمين راضي بهذا الوضع لأنه فيه رغد من العيش، ولأن حياته كما يتصور هي كريمة، والله ليست بكريمة بل هي لئيمة، وإن كان في المراتب والقصور وغيرها حياة الذل والاستعبان التي لا ترضاها بعض الحيوانات. حقيقة هذا الأمر تحتاج إلى نظرة إلى هذا الجانب، وهذا من باب الأولى إذا كان العلماء يقفون عند هذه المسألة وينصون عليها ويضعونها في كتبهم. ماذا نقول عن شعوب وأمم ودول تبع لأعداء الله؟ هذه مسألة على طلاب العلم أن يبينوها ويصححوها ويبينوا المخرج من هذا الأمر، والمخرج ليس حسب الأهواء إنما حسب الاستطاعة والقدرة وشرع الله جل وعلا، والأمة نفسها أن تكون عندها العزة والكرامة. يا أخوان شعوب كافرة والله لم ترضى بالاحتلال، فيتنام ما رضيت بالاحتلال الأمريكي وخسرت الملايين حتى نالت حريتها وربت 30 سنة وهم وثنيون، بينما هناك من يقول أن يجب على المسلمين أن يطيعوا لبريمر ولا يطيعوا للوالي الكافر ولا يطيعوا للاحتلال، من هذا الباب طاعة ولي الأمر. يقول أناس مع كل أسف لا أقول مجرد فقط يدعون أنهم هم الذين يحرصون على السنة وعلى منهج السلف، والله إن منهج السلف منهم براء والسنة بريئة منهم ومن أقوالهم، كيف تكون الولاية؟ ولا يجعل الله للكافرين على الناس، لا يمكن، مستحيل، حرام. كيف يخضع الناس بمثل هذه الفتاوى للخضوع لأعداء الله يحكمونهم؟ هذا يقول يقع برامر، وهذا يقع فلان، وهذا يقع فلان، يستدل بأدلة لا أصل لها ولا حقيقة لها، قد يكون الدليل صحيح لكن استدلال غلط. فحقيقة هذه المسألة أحببت أن أشير إليها، ولعل إن شاء الله أكمل الأسبوع القادم، لأن بكلم نقطتين لها علاقة بهذا الموضوع. نقف عند هذا الحد، معنا كم دقيقة؟ خمس دقائق. يتساءل الإخوان خلال فقط يعني رمضان عن وضع الجهاد، وهذا الموضوع لا يتسع له الوقت، لكن فقط أخبركم عما يتعلق بقضية القضايا الحية. لا شك عندنا قضية حية، قضية فلسطين وقضية العراق وقضية في أفغانستان، لكن سأتكلم باختصار عن العراق. العراق الحقيقة فيها وجهان، كل واحد منهما يحتاج إلى تأمل. أما الوجه المشرق والحمد لله، فما منيا الأمريكان وحلفائهم بخسائر كما منوا في شهر رمضان، حتى أن بوش نفسه يقول المسلمين لا يحترمون رمضان. ليش؟ قتل الأمريكيين. هو يعلمنا كيف نحترم رمضان؟ رمضان هو الذي غزوة بدر، وهو الذي في بداية الفتح مكة، وهو الذي بدأت في عين جالوت وحطين، كلها في رمضان، شهر الجهاد رمضان. ولذلك القتل في شهر رمضان الحمد لله، يعني الذي قتلهم المجاهدون من الأمريكان وغيرهم، أرقام ما حدثت في أشهر عديدة. وهذه حقائق وقد أخذتها من مصادر موثوقة، بالإضافة إلى ما هو في الإعلام، حتى الإعلام نفسه الآن، حتى بعض الإعلام الخاضع للولايات الأمريكية يصرح بهذا. حتى الأمريكان ذكروا أرقام، نعم، وأصبحوا في وضع أسأل الله جل وعلا أن يجدهم إذلالا مثلا. وكذلك حتى على مستوى غيرهم من حلفائهم، فأبشركم في صفحات مشرقة قوية في الجهاد في العراق. والتقينا في رمضان وبعد رمضان عدد من هؤلاء الذين جاءوا للعمرة، وأبشركم البشائر كثيرة جدا. هذا وجه مشرق، وأبشركم بل هناك دعوات صريحة من الرافضة الآن وحلفائهم لبقاء أمريكا، لأنهم يعرفون لو خرجت أمريكا في وضع القوة لأهل السنة. ومع ذلك مع سيطرة أو غطرسة أمريكا والرافضة وأفعالهم، لا يزال الجهاد قوي، يبشركم، وفي حقق انتصارات في ميادين كثيرة والحمد لله. هذا وجه مشرق ويبشر، وأسأل الله جل وعلا أن يثبت المجاهدين وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يألف بين قلوبهم وأن يوحد كلمتهم. أما الوجه الآخر الحقيقة الذي فقط أشير إليه من باب معرفة الواقع والتعامل معه، أنه المجاهدون يحتاجون إلى مزيد من رفع الصفوف، لأن بشركم هناك جبهات جهادية، وخوفا من أن يقع في العراق ما وقع في أفغانستان في آخر أيام الغزو السوري، مآسي إلى الآن لم ننسها ولها أكثر من 20 سنة. فهناك بعض التصرفات، الحالات معينة من ربما تقول أشخاص أو أفراد، هذه مؤلمة الحقيقة ومحزنة. لكن في هذه الأحداث إذا أنبه لشيء، وهذا قد استمعته من مصادره الموثوقة، إلى أن ليس كل ما ينسب للمجاهدين صحيح. نعم، ليس ما ينسب للمجاهدين صحيح. أعطيكم قصة حدثت، يعني ذكرها لي أحد الأخوان في العراق. يقول شخص سال أصير مر من عند القوات العراقية معه طماط أو تمر، يعني معه مواد غذائية، فقالوا ماذا معك؟ قال معي مواد غذائية. قال نبغى نفتشها، أبعدوه وهو مطمئن، فتش السيارة. قال خلاص امشي. فلما مشى دخل الشك، قال لا يكون وضعوا شيء، فوقف. فإذا وضعوا صندوق في متفجرات، هم الأمريكان، فأخذه بعد ما تعدى منهم ودفنه في مكان في الطريق، وماذا شاء وباع بضاعته. ولما رجع وجد قد انفجر معقد سيارة. هم يريدون إذا دخل السوق ينفجر حتى يقول هذا من فعل المجاهدين، وهم الذين فعلوا هذا، لهم مصالح، الموساد لهم مصالحهم، المخابرات العالمية لها مصالحها، الرافضة قاتلهم الله. وهذه من الوجه المحزن الآن، الرافضة يعملون أعمال محزنة، كادوا أن يفرغوا البصرة من أهلها. 15,000 عائلة أجلت من البصرة، أكثر من 70 مسجد هدم، قتل، استحر القتل في أهل السنة الحقيقة من الرافضة. ومع ذلك من يدعو إلى أن الرافضة أخواننا وما بيننا وبينهم إلا فروق في الفروع وغير ذلك، إلى متى يعقلون؟ أفي كل موطن لا تعقلون؟ ف حقيقة الرافضة أعمالهم شاهدة وواضحة، وهم لن يقتصروا على العراق فقط أبدا، بل هم صرحاء في ذلك. أنا ما أتحدث عن تنبؤ ولا واقع، هم يصرحون بذلك في كل منطقة يوجدون فيها، مع أن عقيدتهم هي التقية وإخفاء أهدافهم، لكن في وضع ما عاد يخفون أهدافهم وماذا يريدون في دول كثيرة جدا. فيجب أن نكون على بينة. فمن أكبر مشكلة يعاني منها المجاهدون ما يتعلق بالرافضة قاتلهم الله، نعم، حتى أنهم الآن وقد رأينا صور حقيقية مما يفعله الرافضة بالتمثيل بالقتل البشع والتمثيل وغيره، وفي الوقت نفسه الملحظة الثانية ما قد يوجد أقول بين بعض المجاهدين، وإن كان الحمد لله لم نصل إلى حد نقول الظاهرة، لكن حتى لا يتطور، فإنه يجب النصح لهؤلاء وأن تتحد كلمتهم ضد أعدائهم، وأن يسامح بعضهم بعضا ما داموا كلهم، لأن الآن القتل على اسم عمر وأبي بكر على الأسماء، الآن القتل لأهل السنة، القتل لأهل السنة الآن في العراق على الأسماء تعدى كما كان يحدث كما تعلمون في البوسنة والهرسك ويحدث غيرها، يعني تعدى القتل للمجاهدين فقط. فلذلك هذه مآسي يعاني منها أخوانكم هناك، ولذلك هم يحتاجون إلى الوقوف معكم ودعمكم، وأسأل الله جل وعلا أن يثبتهم. وهذا ما أحببت أن أقوله. نعم أكيد سيسألني البعض يقول هل لا تزال ترى أن الشباب لا يذهبوا للعراق؟ أقول نعم، آخر ما، وهذا ليس رأيي، بعد رمضان التقيت مع عدد من العلماء وطلاب العلم من العراق ويقول لا أحتاج إلى أن يأتي أحد إلا كما يقول برارا أصحاب الاختصاص، هؤلاء أفراد، أما يقول عندنا شبابنا والحمد لله، لكن نحتاجون إلى الدعم والمالي وبالحياة الإنسان لحتى ما يجدون أكل الشرب، القضايا الإنسانية ما يجدون العلاج، قبائل مهجرة الآن في تعيش في الصحراء لا تجد مأكل، فعلينا أن نقف مع أخوانا والدعاء، والذي لا يستطيع أن يدعمهم ولا أن يقف معهم ولا أن يدعو لهم فليكف شره، هم يقولون فليكف شره، وأن تكف شرك عن الناس صدقة منك أنسك، هذا عن الناس وما بالك عن المجاهدين. نسأل الله أن يحفظ أخوان المجاهدين في كل مكان، وأقف عند للأذان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.